الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكثيرة هي الأعمال الدنيوية التي تشغلنا عن الآخرة، فمنا من يقضي معظم وقته في العمل، فكل وقته وكل تفكيره وكيف يجمع المال، فهو يفكر في جلب المال ليلا ونهارا. ومنا من يقضي معظم وقته في الدراسة والتحضير والإعداد لنيل أعلى المراتب، ومنا من يقضي معظم وقته على السوشيال ميديا، مبتدئا بالتيك توك منتقلا إلى الإنستجرام ومنتهيا بالفيسبوك، ومنا من يقضي معظم وقته بمشاهدة الأفلام والمسلسلات وألعاب كرة القدم. والأيام تمضي وقطار الحياة يسير والأجل يقترب، ولكن الناس في غفلة معرضون. فهل نسأل أنفسنا في نهاية كل يوم ماذا قدمنا من أعمال صالحة لآخرتنا؟ هل نسأل أنفسنا إن وزنت أعمالنا فهل ترجح كفة الحسنات أم ترجح كفة السيئات؟ هل نسأل أنفسنا عن الفائدة الدنيوية أو الدينية التي استفدناها في هذا اليوم، أو عن العمل الصالح الذي أضفته إلى حياتي هذا العام؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غابت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. قديش إخواننا الكرام تمضي الأيام والشهور والسنون ولا تزداد أعمالنا ولا يزداد علمنا. فهل نقف مع أنفسنا نحاسب أنفسنا أم نحن غافلون؟ في كل يوم يتكرر نفس الروتين: عمل، طعام، ثم نوم. ومتى نستيقظ؟ عند الموت. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. لذلك يا أخواننا الكرام، لابد أن نقف مع أنفسنا، نراقبها ونحاسبها ونعاتبها. أما إذا ألقينا الحبل على الغارب وتركنا النفس تصول وتجول من غير زمام ولا خطام، فإنها ستوردنا المهالك وستؤدي بنا إلى الهلاك والسعير، وبئس ذلك المصير. كيف لا نقف مع أنفسنا ولا نحاسبها وهي ألد أعدائنا؟ يقول الشاعر: إني بليت بأربع ما صلت إلا لعظم بليتي وشقائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إذن إخواننا الكرام، الإنسان له أربعة أعداء: إبليس والدنيا والنفس والهوى. لذلك لابد أن نقف مع أنفسنا. فارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة وقفة مع النفس، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إذن الإنسان الفطن النبيه والنجيب والعاقل هو الذي يحاسب نفسه. عمر بن الخطاب الملهم المبشر بالجنة أرسل رسالة إلى بعض عماله يقول فيها: حاسب نفسك في الرخاء قبل ساعة الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل ساعة الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة. اللي بحاسب نفسه حتى لو بالرخاء، ربنا عز وجل منعم عليك، مكرمك بالصحة وبالمال وبالذرية الأهل، حاسب نفسك في وقت الرخاء. أما إذا لم تحاسب نفسك في الرخاء فسيقول أمرك على الخسران. إذا كنت تحاسب نفسك في الآخرة سيعود أمرك إلى الرضا والغبطة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وإنت بترضى عن عملك. وبالمقابل قال: ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. أما المنشغل بالدنيا بده يجمع المال، بده يشوف الأخبار، بده يقعد مع أصحابه، بده يسافر، بده يروح رحلة، وناس الآخرة وغافل عنها، عاد أمره إلى الندامة والخسران، فإنه سيندم في الآخرة وسيخسر. فما أجمل أن نبدأ هذا العام بوقفة مع النفس نقلع فيها عن معصيات من المعاصي. إخوان، إحنا خلينا نكون عمليين واقعيين، من منا لا يغتاب؟ الغيبة إخواننا الكرام متفشية ومنتشرة بيننا، وأنا أولكم نخطئ ونغتاب. فما أجمل أن نبدأ هذا العام بترك الغيبة، ما أجمل أن نترك معصية من المعاصي التي ندمن عليها ونصر عليها دون الاكتراف لها، ما أجمل أن نبدأ هذا العام بغض البصر. قديش إخواننا الكرام في ناس بتصلي ما بتغض بصرها، بل قديش في ناس تنظر إلى الحرام وتنظر إلى المشاهد الإباحية، وخاصة في عصرنا التي صارت فيه المحتويات الإباحية بمتناول اليد. وبالمناسبة إخواننا الكرام، الإدمان ليس فقط على شرب الخمور وتعاطي المخدرات. في ناس بتفكر إنه الإدمان هو فقط تعاطي المخدرات وشرب الخمر. لا إخواننا الكرام، يوم صار في عنا أنواع معاصرة وجديدة وكثيرة من الإدمان. في عندك إدمان الإباحيات اليوم، في عندك إدمان اسمه التيك توك، في عندك إدمان اسمه الفيسبوك، في عندك إدمان اسمه الإنستجرام، في عندك إدمان اسمه الاستماع إلى الأغاني. كثير أنواع من إدمان إخواننا الكرام. شنك في كتاب اسمه أمة الدوبامين، تعرف الدوبامين وهرمون السعادة. فاليوم في كثير ناس تعيش فقط لإشباع السعادة، فيجب أن نتخلص من هذه الأنواع من الإدمان. ما أجمل أن نبدأ هذا العام بالتخلص من نوع واحد من أنواع الإدمان التي نصر عليها. ما أجمل أن نبدأ هذا العام بترك الكذب. كديش إخواننا الكرام ناس مصلين أنا ما بحكي عن غير مصلين، أنا بتكلم عن ناس مصلين يكذبون. يعني حقيقة أنا مش عارف إخواننا كيف إنسان ملتزم بالصلاة ويكذب، حتى ولو كنت مازحا لا يجوز الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا يصح إخواننا إنسان بيصلي بصوم ويكذب، فالإنسان المؤمن لا يتصف بالكذب. ما أجمل أن نبدأ هذا العام بترك الرشاوة، بترك الغش عند التجار، بتحري الحلال. قرشك بعملك تتحرى الحلال. ما هي قصص الورع اللي نسمعها عن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ها مش بس قصص هيك عشان ننطرب فيها، لا إخواننا الكرام، هذه القصص نذكرها لكي نطبقها في واقعنا، ولا نيأس ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى: يا ابن آدم، وأريد أن تسمعوا هذا الحديث بقلوبكم إخوانا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. متى ما طرقت باب الله ستجده مفتوحا، فالله غفور رحيم، الله يحب توبة العبد. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو أنك جئت ربنا بذنوب تصل إلى السماء ثم استغفرت ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ولا يبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. الله أكبر، ما أكرم الله سبحانه وتعالى. لو أنك أجئت ربنا سبحانه وتعالى بملء الأرض خطايا ثم أتيت الله لا تشرك به شيئا لأتاك بكراب الأرض مغفرة، يعني مش بس بغفر لك وإنما أيضا ببدل لك سيئاتك إلى حسنات. ربنا سبحانه وتعالى كريم. ما أجمل أن نبدأ هذا العام ليس فقط بالإقلاع عن الذنب، بل بالإكبار على الله، بزيادة الأعمال الصالحة. إخوانا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد القدوات، يعني بيبين لكل إنسان المجال اللي هو ناجح فيه وبارع فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأسدهم في أمر الله عمر. سيدنا أبو بكر معروف بالرحمة، سيدنا عمر معروف بالحزم. وأسدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. سيدنا عثمان معروف بالحياء، حتى الملائكة كانت تستحي من سيدنا عثمان. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت اللي بيعرف بعلم المواريث، أعلمهم زيد بن ثابت. وأقرأهم أبي، أبي من كعب كان أحسن واحد متقن لتلاوة القرآن. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فشوف كيف النبي كان يدل كل إنسان على المجال اللي هو بارع فيه. فمن فتح الله عليه باب الصلاة يجد عنده همة في الصلاة، بيقوم الليل بيصلي نوافل، فمقامك حيث أقامك، إلزم هذا الباب وزيد من نوافل، تجد نفسك سهل عليك الصوم، بصوم اثنين خميس، بصوم أيام بيض، فصوم، عرفت بابك فالزم هذا الباب. الناس فتحت، ربنا فتح عليها بالصدقة، إلزم باب الصدقة. عبد الله بن عزيز العمري يرسل رسالة للإمام مالك بن أنس، والإمام مالك إخواننا الكرام معروف بالعلم، صاحب المذهب المالكي، حتى قيل لا يفتى ومالك في المدينة. عبد الله بن عزيز العمري معروف زاهد متنسك متعبد، أرسل موعظة للإمام مالك مفادها أنه أنت لو أنت بدك تضلك تطلب العلم وتعلم الناس، اعتزل الناس وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. يظن عبد الله بن عزيز العمري أنه التنسك والعبادة واعتزال الناس هي أعلى المراتب، فأرسل إليه الإمام مالك قائلا: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. لذلك إخواني الكرام، كل إنسان يجلس مع نفسه يترك معصية بهذا العام ويرى المجال اللي هو بارع فيه ويتقدم فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ما أجمل إخواننا الكرام أن نقف مع أنفسنا وقفة ونحسن فيها علاقتنا الأسرية والتربوية، علاقة مع الأسرة، علاقة مع الزوج والزوج. إخواننا الكرام، معظم المشاكل الاجتماعية، العنف، الزنا، الاضطرابات، المشاكل، معظمها أخواننا الكرام أساسها هو الأسرة. فبطبيعة الحال الشاب المجرم اللي بروح بطخ وبقتل وبعنف، هذا أخواننا الكرام إما أنه كان يعنف في البيت أو رأى تعنيفا من قبل أسرته غالبا. لذلك أخواننا الكرام، الأسرة هي المحضن الأول، هي المعمل الفكري. فإما أن تخرج لنا هذه الأسرة عالما أديبا مفكرا مصلحا، وإما أن تخرج لنا مجرما منحرفا جاهلا وماجنا. لذلك إخواننا الكرام، التربية أمر مهم جدا أنه الزوج والزوجة يكونوا متفقين على الخطوط العريضة في البيت. مهم جدا أن الإنسان يجلسوا زوجته الأب والأم يتفقوا في عنا أمور يجب أن تكون موجودة في الأبناء. عنا الصلاة من الأولويات، لازم يكون في عنا قراءة قرآن، في عنا أمور ممنوعة لا نتغافل عنها ولا نتساهل فيها. ما في عنا ابن يكذب، ما في عنا بنت تطلع مثلا بلباس قصير أو ضيق، ما في عنا ابن بيجي في آخر الليالي. إخواننا الكرام، هذا أمر مهم. فلما بتكون إخواننا الكرام العلاقة بين الزوج والزوجة الأب والأم تكون علاقة متزنة ومنضبطة، فإنهم سيخرجون أولاد متزنين ومنضبطين. وما أجمل إخواننا الكرام التعليم بالقدوي. يعني أنت اليوم إخواننا الكرام تصرف منك يدل على الصدق أبلغ من 100 خطبة عن الصدق. شوف إخواننا الكرام، بدي أجيب لكم مثال يعني يعتبر معاصر. محمد نوح القضاء معروف بالأردن، شيخ من المشايخ الدعاء، يحدث عن أبيه الشيخ نوح القضاء كان مفتي الديار الأردنية. حدث مرة من المرات بروح الشيخ نوح القضاء بكون معاه سائق، هذا السائق موظف حكومي، فبوصلوا البيت فبيجي بده يأكل نوح القضاء، فما بيكون في خبز. بيجي ابنه للشيخ نوح القضاء بطلب من السائق روح يشتري خبز ويرجع. فلما بيجي بده ياكل الشيخ نوح القضاء يجد انه الخبز حار وطازج. قال يعني منين هذا الخبز؟ قالوا له نسينا نجيب خبز فبعثنا السواق. قال معاذ الله، انا لا اكل من هذا الخبز. ليش اخواننا؟ لانه هاي الروح اللي راح السائق من البيت للمخبز ورجع هاي كانت من المال العام وهي لا تجوز، فما قبل انه ياكل من هذا الخبز. اخواننا الكرام، هذا درس في الورع، درس في التربية بالقدوة. أخواننا الكرام، فقديش مهم أن احنا ننتبه لتصرفاتنا أمام الأولاد، نتصرف بصدق، نخلي مخافة ربنا سبحانه وتعالى بين أعيننا. وبدي أعطيك أخواننا الكرام موقفين بدلونا على طرق عملية نحاسب بها أنفسنا ونراقب الله سبحانه وتعالى في أعمالنا. سفيان الثوري رضي الله عنه قال كان دائما عنده صندوق صغير، كل فترة من الفترات يفتحه يطلع ورقة وينظر إليها ثم يعيدها، مرة من المرات صديقه بيقول له شو هاي كل مرة بتفتح صندوق بتطلع على الورقة؟ فنظر إلى الورقة وإذ مكتوب بها اتق الله يا سفيان واعلم أنك ستقف بين يدي الله غدا. دائما بضل يذكر نفسه اتق الله يا سفيان واعلم أنك ستقف بين يدي الله غدا. هاي نفسنا إن احنا لابد دائما نذكر نفسنا. طيب من ناحية أسرية بدي أربي أنا أولادي هذا الأمر أو بدي أربي أخوه أو بدي أربي ابن أخته. اسمعوا معي إخوانا الكرام لسهل ابن عبد الله تستري يقول كنت وأنا ابن 3 سنين عمره 3 سنين أقوم أحيانا في الليل فأرى خالي محمد ابن سوار يصلي بشوف خاله بصلي بقوم الليل فقال لي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ تعرف تذكر الله سبحانه وتعالى؟ فقلت كيف أذكره ولا صغير بعد عمر 3 سنين فقال قل حين تقلبك في الليل بقلبك دون أن تحرك بها لسانك قول هذول 3 عبارات الله معي الله ناظري الله شاهد علي آخر مرة أخوانا يسمعون منيح الله معي الله ناظري الله شاهد علي كل مرة تتكلم بالليل قولهم 3 مرات في قلبك. حدثوا عبد الله ابن التستري انه داوم على هذا الذكر قال له زيد كل ما تكلم بالليل اذكرهن 7 مرات في قلبك. بقول عبد الله التستري صار يتذوق حلاوة هذا الذكر وصار يستشعر انه الله سبحانه وتعالى محيط رقيب يراه فبعدها صار كله زيد من هذا الذكر. ثم قال له خاله قال له احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإن مراقبة الله تنفعك في الدنيا والآخرة. قال فلم أزل على ذلك سنين فوجدت حلاوة في قلبي. قال وصار يقول خاله من كان الله معه وناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ قال لا. فصار الإمام عبد الله بن التستري يأنف من المعصية وترك المعصية لإخواننا لأنه نمى وازع مخافة الله سبحانه وتعالى في قلبه. إحنا إخواننا الكرام اليوم مهم جدا أن ننمي وازع مخافة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا أولا ثم في قلوب أبنائنا. لأن إخواننا الكرام اللي ما في عنده مخافة الله سبحانه وتعالى فإنه سيرتكب معظم المعاصي. إذن إخواننا الكرام ينبغي للعاقل وبها نختم أن يكون له في يومه 4 ساعات يعني 4 محطات لابد أن يعملهن. هذا ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء قال ساعة يناجي فيها ربه ساعة على العبادة وقت معين باليوم للعبادة وساعة يسعى فيها على معاشه بيشتغل وساعة يحاسب فيها نفسه هو المربط الفرس لابد أخوانا الكرام أن نحاسب أنفسنا وساعة يحاسب بها نفسه وساعة يخلي بين نفسه وبين لذته المباحة يعني كمان ساعة وساعة مش غلط أن الإنسان يرتكب المباحات بده مثلا يشاهد إشي معين ولكن بضبط وبوقت معين. نسأل الله أن نكون ممن يحاسبون أنفسهم ويراقبون الله سبحانه وتعالى في أعمالهم إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا هما إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا رحمته يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.